إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك. ما هو الحق؟ هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ويضرب له ربنا المثل في أشياء كثيرة. في السيل لما ينزل من الجبل وينزل في الوادي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد على قد، فاحتمل السيل جبدا رابيا، الأش والعقارة والمش عارف الإيه والبتاعه تبقى ريم على ريم. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما يجيب الزهر كده ويقعد يغلي ويقعد فيها ويطلع منه الايه العنصر الايه الغريب، زي ما يجيب الحديد وعايز يعمله صلب يقعده كده الخبش بتاعه ده يطلع منه. الله. طب ايه؟ اما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الايه. يبقى الحق هو ايه؟ الشيء الثابت الذي لا يستقيم ابدا. ولذلك احنا ترجمناها ترجمه عصريه يقول لك لا يصح الا الصحيح. الباطل ان اخذ صوره صحه مره زي الزبد اللي يطفو على الماء تاني، الزبد يجي على النحال ويجي على النحال وبعدين. انا ارسلناك بالحق يعني الذي لا يتغير ابدا. هذا يدلنا على ان رسول الله هو الخاتم. ما حدش حقيقي في الرساله بعد كده يغير حاجه من عنده. ولذلك آفة البشرية الآن أن كل العصر ما يحكم على شيء من المخالفات يقول لك العصر حكم بقى، ما يتعمت به البلوى، يقول له آه. ودول الناس اللي بيدعوا إلى عصرنة الدين. عصرنة الدين يعني إيه؟ إن الدين يلائم الإيه؟ العصر. نقول له إذن العصر سيكون هو المشرع، العصر هو اللي حيبقى يشرع، والمفروض إن العصر إيه؟ يستقبل تشريع السماء ويبني حركة حياته على ايه؟ ليه؟ لان دي الحركة العليا. العليا ليه؟ لان قد يصنع لك واحد معروف ويدلك على الخير. انما اللي صنع الخير ده على قد ما يعلم من الخير. انما اللي عمل الخير ده الرب الاعلى. يبقى مفيش استدراك عليه ولا فيش قضية من قضايا الدنيا تعارض هذه ايه؟ في هذه المسائل. ولذلك تجد الذين لا يؤمنون بالاسلام تأتي لهم ظروف في مسائل حياتهم فلا يجدون حلا إلا أن يلجأوا إلى الإسلام ليحلوا مشاكلهم. ألجأوا إلى الإسلام لأنهم أسلموا ولا لم يجدوا حلا إلا هذه القضية؟ في الطلاق اللي كانوا عاملين ضجة بيه على الإسلام في الفاتيكان في إيطاليا أرسلوا الطلاق. هل قرروا لأن الإسلام قال؟ لأن مشاكل حياتهم مش هتنحل إلا إيه؟ مش هتنحل الا بها. ولذلك هناك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليظهره على الدين ايه كله ولو كره ايه المشركون. في اتم والله متم نوره ولو كره ايه الكافرون. في المشركون وفي ايه الكافرون. فاحنا سئلنا مره في احد رحلتنا انتم تقولون ان الله قال الله متم نوره ولو كره الله، اهو ما تمش فيه ديانات مع الاسلام واغلبيه في الدنيا اكثر من الاسلام ولينك بقالك 14 قرن. ما فهموا ان ايه يتم نورا يعني الناس كلها تبقى مسلمه. لا، لو كان الناس كلها مسلمه كانت تقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يبقى لازم يبقى فيه ايه وتامل يبقى تمام نور ايه بكفرهم واشراكهم طول المده مش هيقدروا يطفوا النور ده فيظل النور. وايضا هيغلبهم بان قضايا حياتهم مش هتنحل الا بمين؟ الا بالاسلام. على انه اسلام ولا على انه ما فيه الا هو حل؟ مش الا هو حل. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. ان احنا عارفين ان دي فئه النفس يعني ايه هاتها بقى كده ان ما امه الا خلا فيها ايه خلا فيها نذير جاءهم نذير ومضى ما فيش ولا امه. والامه هي الجماعه. الجماعه دي تجمعها الارض تجمعها عقيده تجمعها سلوك كل دي اسمها ايه امه. ومعنى امه كمان زي ما الحق قال في ابراهيم ان ابراهيم كان ايه كان امه يعني جامعا لكل في الصدر خير. فإذا جمعت صفات الخير كلها في الأمة تجدها في إبراهيم، يبقى كأن إبراهيم بيمثل إيه؟ بيمثل إيه؟ وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ إلا خلا فيها نبيا. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نبيا. طيب النذير اللي صدق ده جاي يهدي لك، قال لك آه. طب وبعدين هتيجي تاني يا نذير تاني؟ قال لك لا. ليه؟ الواقع قايل كده، لأن العالم القديم كان بعيد التواجد، يعني ما فيش حد، ما فيش مواصلات تقرب المسافات، فكل جماعة عايشين في حتة لهم إيه؟ تقاليدهم وبيئتهم وعادتهم ومش مخصوصين، وآفاتهم وأدوائهم وعيوبهم برضه. فيجي الرسول عشان يعالج الحتة اللي في الأمة دي من العبل في بابه. مثلا في نوح أسنان وده يسوع مش عارف ومش عارف ايه، والتالي الكيل، والتالي مثلا الشذوذ، وكل واحد له ايه. لكن رسول الله جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا كلها، فأصبح العيب في أي مكان يصبح عيبا في الأمكنة الأخرى. ونحن بنشوف الشيء يصح نشوفه بعينه، يعني نشوفه بوقته. يعني انت لو بتشوف بتاع الكرة دي ولا الحاجة اللي بتحصل هناك، شوفها دلوقتي العيب اللي يحصل هناك يجيلك على طول. يبقى اذا ستتوحد الداءات وتتوحد النقائص، ويصبح العالم كله كايه؟ كبيئه واحده. يبقى اذا يجي رسول خاتم عشان يعالج كل الافات في كل الامكنه. وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يعني خد لك اسوه، لست بدعا من الرسل. ليه؟ هم قال لك لأن الرسول ما بيجيش في قوم إلا إذا عز العلاج من المجتمع للمجتمع، لأن الإنسان منه فيه مناعة لنفسه، قد يصنعه سبب، ولكن بعد ما يروح كده يندم يقول لي يا ريتني ما عملتش توبة، ما عملتش عليها دي، مناعته في إيه؟ في ذات تكوينه. فمثل إن ما عنديش مناعة في التكوين استشريت وبقيت فائد، المناعة فيه في المجتمع. يقول له عادي يا شيخ بقى، انت كبرت، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه، ترده. طيب والمجتمع فساد، مجتمع على ضلال بقى، يبقى لازم السماء تتدخل، لازم السماء تتدخل. لما السماء تتدخل لازم تجيب رسول ويجيب معجزة، تجيب رسول معجزة، لازم المعجزة تناسب الزمن اللي هو فيه الفساد. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، كأن المجتمع بقى فاسد كله. وما دام بقى فاسد كله فلا مناعة في الذات ولا مناعة في المجتمع، يبقى لازم الرسول ايه؟ يتدخل. ما دام ما فيش مناعة يواجهوه ولا ما يواجهوش، لأن الجماعة الضالين أو الظالمين أو المتجبرين مستفيدين من هذا ولا مش مستفيدين؟ فإذا جاء واحد ليخلص الضعاف من الأقوياء، الأقوياء يكرهوه ولا ما يكرهوش؟ يكرهوه، هم عايزين يفضلوا كده. يبقى أول ما جاي الكبراء بقى إيه؟ أكابر مجرمين، لأنهم دول اللي منتفعين بإيه؟ بالظلم والجبروت والطغيان وإلى آخره. يبقى يكذبوك ولا ما يكذبوك شيء؟ يكذبوك. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات الشيء الذي يبين أن المتكلم صادق في التعبير عن ربه، ودي المعجزة. يبقى جاءتهم رسلهم بالإيه؟ بالبينات. وبعدين ده معجزة. طب المعجزة دي علشان صدقه في التبليغ، أمال هو جاي ليه؟ جاي بقى بالأحكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. الكتب السماوية صحف إبراهيم مثلا وموسى مثلا، التوراة، الانجيل، الزبور، كل دي. بس هو خص الزبور هنا مع الكتب، ما جابش صحف ابراهيم ولا ايه ولا موسى، جاب الزبور والكتاب. الكتاب يعني القران الجامع لكل ايه؟ لكل تشريع القدر. انا لان الزبور كان يمتاز لانه مش مكتوب بس، الزبور كان منقوش، يعني حروفه بارده، الحروف بتاعته ايه؟ بارده، يعني مسألة ثابتة، مش مثلا كتابة كده وتضيع ولا بتاع ولا ايه. لا ده مسائل بردة دي لما بتعمل ايه اسمها ايه؟ القيمة. يرتبط الايه بالأذن. نعم. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الذي ينير للناس طريق الحياة، طريق الحياة المعنوي يعني، لأن الشمس بتنير بس الشمس بتنير للكل، إنما الكتاب المنير ينور لمين؟ لمن آمن به وإيه واتبع. ثم أخذت الذين كفروا. ما تركتم. أرأيتم نبي انهزم أمام قومه المعاندين؟ ما يجيبش رسول يسيبه كده. ولذلك يقول الحق سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأيت جندا لله انهزم في شيء ولم يغلب فاعلم أن شرطا من شروط الجندية تخلف فيه، لأن أول شرط للجندية الطاعة، فإن خالف يبقى المجنون. ولذلك ضربنا مثلا وقلنا رسول الله بين القوم ولسه ما مرش على بدر سنة، وبدر انتصرت فيها القلة على الكسرة، كم من فئة ايه غلبت فئة كثيرة. الله. طيب انتصرت بعدين في احد يحصل اللي حصل ده. التعبير بقى ان المسلمون انهزموش في احد بس ما انتصروش، وفرق بين ان انهزم ولم ينتصر، المعركة ماعت يعني، لانه رجع لهم تاني لهم مشهم، يبقى المعركة ايه ماعت. فكأن الله قال سيحمى ما انتصروش انما كمان ايه ما انهزموش. اما الايه الحكاية اللي حصلت كده، قال لك لان الله حين يريد تأديب عباده المخلصين لازم يعمل لهم شيء يعظهم عشان يعلمهم ان المخالفة اتت بهذه النتيجة. رسول الله امر الايه الرماة وقال لهم كده، قال لهم ان انتصرنا ما تنزلوش، وان انهزمنا وشفتنا بنجري على المدينة كده مهزومين ايه وقتلتنا. فلما رأوا بوادر النصر نزلوا عشان ايه الرمان. بالله لو انتصروا مع مخالفة امر الرسول ما فيها كان ينتظر الاسلام، واوامر الرسول تبقى ايه تنتهي اوامر الرسول، وبعد ذلك الاسوة بتنتعش خالص. فيقول لهم لازم تاخدوا على دماغكم، بس حن عليهم وقال مش هتبقوا مهزومين لانكم هترجعوا لهم تلك لام الشم. وكذلك في حنين قال ايه سيدنا ابو بكر نفسه يقول لن نغلب اليوم عن كل ده احنا 10,000. ابو بكر نفسه يقول طيب 10,000 غريتهم طب خد. وبعدين ربنا بيصوب بس مش يسقط، في فرق بين ان تصحح الولد فتصوب له الخطا ويجي اخر السنه مش خطا تصححه بقى، فهنا صوب الله وبعدين ربنا يرجع عليهم السكينه ونزل عليهم وانتصر وهو الى اخره. ثم اخذت الذين كفروا. شوف كلمه الاخذ دي، ولذلك يقول لك مش اخذ بس، انت لما تاخذ واحد كده تشده كده تاخذه كده معناها ملكته بقبضه يدك، بس اخذ مين؟ اخذ عزيز مقتدر. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، اي كان نكيري على الوقت. النكير هو الشيء الذي تستنكره وتغضب منه، ولما ربنا يستنكر الذين ظلموا ويعمل مش عارف ايه ويغضب عليهم يبقى غضب ايه شكله، بيقول له طب ايه رايك وانا عملت فيهم ايه يعني نفع الحكايه. ولذلك هناك في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، فيقول لك رسول لي خدنا على جناحك مش عارف ايه مش كده، يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا مبسوطين، ورحت البيت عند ابوهم امني هدات الوالد الفلاني اللي عامل مش عارف تقول ايه امني عمال الله يتبهم اكن برضو الاباء وحشين الى يوم يعني بيبشرهم. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم أهد بتاع مكين بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المهم بتضحك الآخر، المهم إيه تضحك الآخر على الأوائك ينظرون يبصوا البعض كده يقول وبعدين يقولوا هل صوب الكفار يعني جديد من جديهم جديد من جديهم. ثم أخذت الذين تفقون فكيف كان يعني يقول لي إيه اللي حصل فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. شو بقى الحق يجيب نعمة للنعم وبعدين يجيب المطلوبات اللي هنا وبعدين يجيب نعمة ثانية ويرضي القرار. ليه؟ علشان يؤنس قلبك بالإحصان إليك لتستجيب إليه، يؤنسك كذا. نعم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ طب بالله مش كان يعني لما واحد يعني في غير القرآن كان الشيخ اللي بيتكلم عن الكافرين خاصة الذين ظلموا ومش عارف ايه، وان انتم ما شفتوش السماء بتنزل ماء ازاي؟ لكن من افضل الخطاب افضل ايه؟ فكأنه قال لي ايه؟ قال له سيبك من دول انا هعرف اعاقبهم، انما قول لي انت بقى انا ما انزلتش من السماء ميه كده وعملت كده وعملت كده. الله يعني بيخاطب الافراد. طب وانا ترى؟ هو لانه بيشوف السماء بتنزل بالماء دي مساله شيء. قال لك طب مره يقول الم ترى في شيء لا يرى؟ في شيء لم يرى الان، هو ساعات بيشوف السماء بتنزل الماء دلوقتي، انما في حاجات الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ النبي ما كانش موجود وبيخاطب، يبقى الم ترى اي الم تعلم من مين انا قلت لك؟ طب ولما تقول ما تقول لي الم اعلمك؟ يقول لك لا، ده هو بيقول الم ترى؟ فكأن كلام الله لك اصدق من عينك. يعني لما يقول الآن خلاص انت عارف. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء؟ صحيح الماء بتنزل من السماء. احد يقول لك ما هي الماء طبيعي بتنزل من السماء لانها بحوار بين عقد هو الطبيعي. احنا بنقول كده، احنا برضه بنقول ان بينزل السماء طبيعه الثقل بتاع الماء وبتنزل لجاذبيه الارض بتاعه. يقوم يروح على اللي قاله من ناحيه ثانيه يقول له فاخرجنا به. انت بتشوف وبتقول السماء هتنزل الثقل والميه نازله بالرواتب ومش عارف ايه. طب وين اللي اخرجت النبات بقى؟ لا، يبقى جاب حاجه قد يشك فيها يقوم يجيب حاجه ايه؟ ماء. وكلمه انزله تفيد العلو من المنزل والدنو من المنزل اليه. ولو كان الامر بالعكس يصلي يكون دايما تحت. ولذلك ايه؟ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. مع ان الحديد من ايه؟ من الارض. انما المراد في الانزال ايه؟ الاتيان من اعلى لادنى. سواء كان اعلى برضه ولو كان ايه؟ ادنى. يبقى برضه ايه؟ انزل. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء؟ انزل من السماء ماء هو الاول ما تنزل من السماء، فالاول تتبخر من الارض وتطلع في الجو وبعدين البروده تيجي الى اخره. احنا ما احنا شايفين حكايه البخار دي ولا عرفنا احنا بعد ما عرفنا نخطط كان العمليه بتاعه التبخير والتسريب فيها ولا كنا بنين بيها. اللي بنشوفه ايه؟ آثار التبخير وآثار لأننا عايزين بق يطلع بخار تفسيط ينزلها سائل. إذا شفنا لا دي ولا شيء، إنما شفنا إيه؟ الماء بإيه؟ الماء تنزل من إيه؟ من السماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ إذا واضح بقى تروح مثلا البساتين والأراضي اللي هي فيها الخضرة والزراعة تجد بدائع الألوان، وبدائع الألوان دي هي الكائن الذي لا يتناهى حصرة. اللون كائن لا يتناهى حصرة. ليه؟ لأن احنا عندنا ألوان الصيف هي الأصل، إنما افرض إن ده أسود وبعدين جبت له مثلا قطرة واحدة بني لازم هيطلع لون ثاني، قطرتين يبقى لون ثاني، ثلاث قطرات. ولذلك دلوقتي تشوف في النسيج بدائع الوان. كان الاول ما عندناش الايه؟ الاسود والبني والكحلي ومش عارف ايه والابيض. دلوقتي تشوف الوان في الاقمشه ملهاش حظ وفي الزركشات والبتاع. اذا الالوان هي كائن لا يتناهى، لان اي لون تحط عليه حته من اي لون يبقى ايه؟ يبقى شكل ثاني. ولذلك بقى تشوف انت الزهور لو قعدت كده تتحكم وتشوف الزهرة الواحدة ازاي جمع كل الالوان بهذه الدقة الزخرفية اللي بزركشة. تقعد كده مندهش وطلع منين؟ مش أرض واحدة وحبة واحدة، أصل واحد وحبة واحدة، مش مثلا دي كذا ودي كذا ودي، لا واحد. وده ليه؟ قال لك لأن الحادث آثار المحدث، فإذا كان المحدث محدود القدرة ظهرت آثاره محدودة القدرة، وإذا كان فائق القدرة تأحدث. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وقلنا إن ترى هنا بمعنى تعلم، وتعلم إما من مشاهدة الآن وإما بإخبار عن شيء كان، وإخبار من إله الكلام منه أكثر من الرؤية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، كلام على الغيب، الله دي كان الغيب لا مخاطب ولا متكلم، فأخرجنا نقلها من مين؟ من غيب إلى مين؟ إلى تكلم. ليه؟ لأن مش المهم إن الماء تنزل من السماء، طب المهم ما هي الماء تنزل من السماء إلى قيعان وإلى أرض سابخة، إنما المهم لما تنزل تفلح. هذا الإيه الكلام. فأخرجنا، إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى في ساعة الفعل يعظم نفسه ويجيب ضمير الجمع، ضمير إنا مش إني، نحن مش أنا، إن الجنة ذكر وإنا له لحافظون، كلها ضمير إيه؟ لأنني أعرف في عرفي أن الأحداث اللي إحنا قلوا إحنا المحدثين، الفرد الواحد يعمل عمل، فإذا تكاتف جماعة كان العمل على نسبة التكاتف أقوى. ولذلك لما يجي مثلا يعملوا القوانين اللي بتحكم الشعوب حتى حكم بشري، يقول لك نحن رئيس الجمهورية، نحن ملك مصر، نحن سلطان، نحن مش عارف، مش أنا، نحن. ليه؟ لأن دي عايزة إيه؟ لأن أنتم عملتون اجتمعتوا عندي، يبقى أنا اللي بحكم، أنا بحكم مش باسمي، أنا بحكم باسمي إيه؟ لكن إذا تكلم عن الذات يفرد. لما يقول ايه بسد انني انا الله، ما قالش اننا نحن الله، اذا ففيه في الذات افراد وفي الصفات تجمع تعظيم. نعم. فاخرجنا، والانزال في صورته امر واحد، والاخراج تلون للمخرج، اشياء كثيره بقى. اكن قال ايه انزل من السماء ماء فاخرج به الاصفر والابيض والاحمر والله كل واحد يعني، يبقى عايزه ايه دي؟ عايزه تعظيم يناسب هذه الله. الم تر ان الله انزل من السماء، وانزل من السماء احنا قلنا السماء كل ما علاك، كل ما علاك فاضل لك يسمى ايه؟ سماء. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، او على جهه العلو، فاخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها. الله، هو بس أخرج ثمرات بأخرج حاجات كده؟ طب ما فاكهة وأبا ومش عارف إيه. أم قال لك وبيجيب لك الشيء بنهاية المطلوب منه الثمرة. فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها. إن قلت البيئة طب هي بتبقى بأسرية واحدة، يبقى مش البيئة دي، دي طلاقة القدرة، وطلاقة القدرة مش عاملها بس زينة، عملها برضو ليه؟ لان كل لون له حكمة. ولذلك تجد الالوان في البساتين بتجذب الحشرات المخصبة، يعني الحشرة اللي بتخصب تروح لمين، فكأن كل لون برضو له ايه، مش بس ما منظرة شكل. فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانها. الله، طب مختلف الوانها بابيض واحمر واخضر واصفر اللي هي الوان الصيف، قال لك لا، ده كل لون من الالوان فيه الوان، كل لون من الالوان فيه ايه. ولذلك يقول لك ايه، هذا ابيض، بس الابيض البياض في الثلج غير البياض في الثوب غير البياض في القرطاس غير البياض في الجير، البياض مقول بالتشكيل، يبقى الابيض فيه ايه، ايه الوان متعدده. ولذلك يقول لك ايه، ابيض يقق، يعني ايه صافي البياض. اشفر فاقع صفراء فاقع يعني ايه في الصفرة. اخضر كالم يبقى اذا اخضر مدهان. يبقى اذا فيه تفاوت حتى في اللون الواحد فيه ايه فيه تفاوت ودرجات. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. هذا في النبات. وبعد ذلك يجي في عنصر اخر وهو الجماد. برضو الجماد فيه كده قلنا هنقول ده العناصر ومش العناصر. الجماد فيه كده تمشي شكه كده في الجبل لما يروحوا يجيبوا المعادن تلتفت تلاقي طبقات بقى دي جرانيت ودي عقيق ودي مش عارف ودي ايه ودي كاكاو ودي شيء عجيب. نعم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. الجدد جمع جده والجده هي الخط اللي فاصل بين شيئين. طبعا شفنا الحمار الوحشي او الحمار الملون ده فيه خطوط كده على اليمين لون وعلى الشمال لون تاني والخط يمين. وتشوفها دي تمام في الجبال. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يقول لك اسود وغلبيب اشد انواع السواد. يقول لك اسود ايه غلبيب يعني زي الغراب زي الايه زي الغراب. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها اي في البياض إيه؟ مش بس ده ابيض واحمر مختلف الوانها في الايه في البياض وفي الايه الاحمر وغرابيب سود. طب ادي نبات وادي ايه وادي جماد. الاجناس كم قلنا؟ احنا قلنا الاجناس كم؟ جماد ونبات وحيوان وانسان مش كده؟ فربنا جاب الحكايه دي. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ومن الناس مختلف الألوان. لا يمكن تجد شكل زي شكل. ودي ليه؟ لأنها مش قالب بنعمله وبعدين ناخد عليه بصلاحة قدرة. واحد زي واحد بقى أبدا. لا ماشي عليه ولا نشوف فيه. يقول لك يبقى يخرج منه كده في حاجة إنما لما تيجي بقى تدقق إلى إيه غير. صداقة القدرة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. حس بقى شوف إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فنحن نفهم إن كلمة العلم لما نعودها في الإسلام علم الأحكام دي حرام ودي حلال وده واجب وده سنة مش كده. إنما هل ذكر هنا شيئا من أحكام الشريعة؟ ده هي علم الكونيات. علم الكونيات جمادا وعلم الكونيات نباتا وعلم الكونيات حيوانات وعلم الكونيات انسان. ما فيش فيها دخل الى الحرام ولا الحلال. يبقى اذا نفهم منها العلم هو ايه. فالعلم قضية مجذوب بها وعليها دليل في اي لون كان. بس العلم الله سبحانه وتعالى ينزل هنا ولا حد يشوف فيها حاجة الحلال والحرام. وعلم ترك الله لأخوها أن تبحث في الأرض وتستنبط وتعمل أدي علم الكونيات. آفت بقى في العصر الحديث إن عالم الحلال والحرام عايز يدخل أنفه في الكونيات. لما قالوا الأرض بتدور والأرض كل أرض كافر ومش عارف إيه وبتاع تمام في مسائل كونية مش حلال وحرام مش حلال. فيا عالم الدين خذ من الحق سبحانه وتعالى ما عصم به الأهواء من أن تختلف. ليه؟ لأن الحق فيه خلق كونا على هيئة الصلاح. الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح. احنا قلنا ضربنا مثلا لما نروح مثلا غابة من الغابات أنف يسموها الغابة الأنف يعني لسه ما حدش ايه دخلها اكتشفناها جديد غابة أنف. تشوف تلاقي كلها ما فيهاش خضار ما فيهاش ريحة وحشة ما فيهاش عينك صفيح، ما فيهاش عظم، ما فيهاش سفا سمك، ما فيهاش من ده حاجه ابدا، ما فيهاش زرع قعدت عليه وخسرته، ما شفتش فرع مكسور. شوف، ولذلك فضلات حيوانات فيها هي غذاء حيوانات اخرى. يبقى بتوع الزباله حيوانات برضه ساعه ما تيجي تقول الرحمن انتهت المساله. في مثلا في البحار، احنا رحنا وادي اسمه وادي فطنه، وكان في عين بتروي الوادي لفه في السعوديه، وجدول ماشي من العين كده ماشي كده، فبياخدوا ويروا منه ويشربوا منه ويعملوا كل حاجه، وجدنا فيه سمك كبير قد عقله الصابع. فقول احنا نتفرج عليه احنا واخوان. فبقول للراجل بتاع البستان السمك ده بيتبقى، قال لا هو طول عمره ما يكبرش. قال كده ازاي؟ قال لي استنى، كنا واكلين بقى احنا لحمه ورز بخاري، فجاب حاجه من هناك ورماها في الميه، بمجرد ما رماها في الميه التفتنا لان جاء الف سمكه من زوج جايين عليه واكلوها ومشيت وراحوا ما شفناهمش. انت جم ايه الاستشعار اللي جابها الحته من ولما تخلص ما فيش. قال لي ده بيقعد كده ينظف ينظف النار بس. فلما جئنا مصر في معهد الاحياء وجدنا هذا السمك جايبينه وحاطينه في الحوض مشيته كده يعني بس يلقط الشيء الغريب. يبقى لما الرجل يقول لك ما تسميش فيها ريحه وحشه ابدا، وازهار ايه وتنشف الازهار تبقى رماد، رماد تغذي الارض. اذا الاشياء مخلوقه من خالقها على هيئه الصلاح، والافساد انما ياتي من المخالفه. الافساد ايه؟ ياتي من المخالفه. ولذلك الشيء الذي لا دخل ليد الانسان فيه ماشي مستقيم 24 غرات، الناس في داخل ماشي، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، كلها امور ماشيه، الهواء، ما الناس في داخل. اللي فيه اللي لنا فيه دخل بقى هو اللي جاي منه الانفساد. نفتكر اي تكون كل ما انت تسيلت على ناس تستنبط، او ناس ما كسلوش على ان يستنبطوا واستنبطوا، انما شحط نفوسهم به. يبقى الفساد بيجي منين؟ من الانسان اذا سار في حركه حياته على خلاف منهج ربه. انما مشي على منهج ربه ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش خلاف. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم قلنا هذه الآية لم تتعرض لحكم شرعي، يبقى معناها العلماء يعني العلماء بالكونيات، علماء النبات، علماء الجماد، علماء الحيوان، علماء الإنسان. يبقى إذن فيه علمين، فيه علم حكمه الله اللي هو اللي تختلف فيه الأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فاللي فيه أهواء عصم ولا الحكم كذا، واللي ما فيش فيه أهواء قال لك سابر العقل يرجع فيه زي ما هو عايز. طب ليه؟ قال لك لأن اللي ما فيش فيه أهواء هنسرقه من بعض. المعمل قصة تسرق من أمريكا وألمانيا تسرق مش عارف منين، والعلوم النظرية اللي تبع الأهواء يحشوها عن بعض، يعملوا ستار حديدي امام العلوم دي المذاهب النظريه اللي فيها هو، انما العلميه يسرقوه من ايه؟ يسرقوه من بعض. اذا فواجب العلماء ما يدخلوش انفسهم في العلم الكوني. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى هذه المساله في حياته لما شافهم بيقبروا النخل، معنى التأبير نخل الطلح بتاع الذكر الانثى التلقيح يعني. فقال لهم دي، قالوا لا احنا نخلع عشان، قال لو لم تفعلوا يمكن، فما فعلوش فما نفعش النخل. قبلها رسول الله في نفسه. ليه؟ عشان يقولهم انتم اعلموا بشؤون دنياكم، يعني المعمليه والفرديه والتجريبيه العلماء ما لهمش دعوه بها خالص. والتانيين العلماء دول ما لهمش دعوه بالايه؟ بالعلم التاني اللي نزل عند ربنا. الأفن ده بده نط على ده وده بده نط على ده، مسألة مش هذه فساد المجتمع. طب ويخشى الله من عباد العلماء ليه؟ قال لك العلم كل ما يتمعن في الكون يلاقي أشياء تعز على العقل البشري، لما فهمهاش الا بعد مده. قال لك هو بس ربنا سايب الناس عشان يشغلوا عقولهم يبتكر لهم؟ قال لك لا، الله ملأ كونه بأفراد تتناسب مضي الزمن. يعني كنا مثلا نسمى العصر الحجري والعصر الحجري مش عارف ايه والعصر ايه والعصر ايه، كل عصر له ايه له سمع. قال لك سبحانه وتعالى ترك في كونه أسرار ما أظهرهاش مرة واحدة على الأرض من يوم أن خلقت، بل أظهر ما فيه مقومات الحياة، ثم ترك للأمور البديهية اللي تأخذها بالبديهة تترقى بقى شوية شوية شوية. يعني مثلا لما كان الإنسان منا يعوز مية كان يروح على مجرى النهر ياخذ الحمارة وياخذ على الإربة ولا الصفيعة ويجيبها البيت ولا للعين ولا للدير. وبعدين العقل البشري نظر في بدهيات الكون أمور بدهية، فوجد إن الماء اللي تنزل على الجبل تنزل على الجبل واللي يستفيد منها الحضيرة اللي تحت ما تستقرش على الجبل، ومين اللي بيستفيد منها اللي تحت، وتقعد تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى ما تبلش ما تديش للعالي إلا بعد ما يشبع الواطي، ما تديش للعالي إلا بعد ما يشبع الإيه عن الله. فخذ هنا الله عن نظرية الاستطراق وقال لك الله بدل ما بروح البير بقى واجيب مية والحمار واللي هو اجيب القربة واعمل مش عارف ايه، ما نعمل مكان عالي عالي واملاه بالايه بالمية واخد منه ما يصير او يوديها البيوت هي من طبيعته العالي يروح للايه ونفتح البتاع. قال لك ده عمل العقل ده وبينظر الى ايه بينظر ياخدها من الكونيات اللي موجوده. ولذلك احنا قلنا زمان ان كنتوا فاكرين ان اعقد نظريات العلم الالكترونيات اللي بيقولوا عليها دلوقتي دي مأخوذة من بدهيات الكون. معنى بدهيات الكون يعني مسألة كده بديهية العيل يعرفها. قلنا زمان علم الهندسة الواحد يبرهن على النظرية 100. كيف تبرهن على النظرية 100؟ كل كده برهن كده تقول كذا يساوي كذا حسب نظرية 90. ما انت عامل نظرية 90 بعدين لك طب نظرية 90 كذا يساوي كذا كذا يساوي حسب نظرية 8 وكذا يساوي إيه وأديها بقى العشرة عشان ما نطولش. طب ونظرية 2 وحسب نظرية 1 طب ونظرية 1 ما هي البديهية؟ بديهية يعني لا تختلف العقول في إدراكها. يبقى إذا أعقد مسائل العلم جاء من الإيه من الأمور الإيه البديهية المفروض. ولذلك ربنا يحب ان يقول لك اننا ننظر ونتامل ونفكر ونتدبر عشان نطلع ايه عشان نطلع اسرار تنفعنا ايه تنفعنا كثير. اللي اخترق الغساله دي ليه ازاي اخترقها؟ قال لك مش مكلف الواحده من دول تقعد وتقعد تحك في الجلابيه وتقعد تعمل مش عارف ايه بتاع ان هي الهدوم بتنبت ازاي؟ الصابون بيتغلغل الانسجه مش كده والهواء يروح بارد فيها وطالع من ناحيه وعامل من ناحيه وبتاع. قال طب ما نعمل آلة تقوم بالعملية دي. وقعد يعمل الآلة وبعدين اترقى شوية. قال الدول ما نقعد نستنى الشمس ولا نقعد نمشي وما نعمل مجافل مش كده ولا ايه؟ طب وبدال أرضاء كل حاجة ايه؟ ولذلك اللي عايز يشوف قدرة الله في توالد الصناعات وارتقاءتها من حلقة إلى حلقة يروح دي ترويه يقوم يشوف هناك بقى المعرض بتاع اسمه ايه ده بتاع الفرد عامل معرض لكل صرع من إبرة الخياطة للصاروخ دي كانت كده وترقت كده الملعب كده بالشكل ده. إذن الكون فيه أسرار إيه محدش أوجده. ولذلك من لطف الله إن الملاحظة حتى لما اكتشف حاجة ما قالوش إيه اخترعنا اكتشفنا. شوف ربنا لهاهم عن الكلمة وقال إيه اكتشفنا يعني كأنها كانت اكتشف الجاذبية. الجاذبية النهاردة طبعا الجاذبية اللي ماسكة السماء والأرض والدين النهاردة اكتشفها يعني حتى لا ألسنتهم علشان ما يكتلئوش يقولوا لنا احنا ولذلك يقول لك مخترعات تقول له دي كلمة كده اكتشافات. انت اخذت الاكتشاف وبعدين ايه عملت خدمة للمجتمع. خدمتك للمجتمع اختراعك في انه بقى خدمة للمجتمع انما هو موجود. وكل سر في كون الله له ميلاد كميلاد الإنسان. يعني ده السر ده يطلع فيه كذا، فإن صادف بحثا عنه يبقى جاء ميلاده مع البحث. طب وإن لم يصادف الميلاد جه ولا بحثناه؟ يجي صدفة. يقول لك ايه ده، دي صدفة، يوم بيبحثوا ثلاثة ميلاده جه وما حسناش، عشان نعمل ايه؟ عشان نشوف اسرار الايه، اسرار الكون. يبقى الشيء الذي تختلف فيه الاهواء حكمه الله بشيء اسمه الشرع، والشيء الذي تلتقي فيه الاهواء ولا فيش فيه تحريم ولا تحريم، في سبب كده للايه، للناس يربعوا فيه زي ايه، زي ما هم عايزين. يبقى انما يخشى الله من عباده العلماء، كل ما يكتشف حاجه يتعجب، كل ما يشوف حاجه يتعجب، كل ما يشوف حاجه يتعجب، يقول اذا خالق ايه ده، خالق عظيم دي، يمجد خشيه لمين؟ خشيه لله. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور، عزيز لا يغلب، وغفور لكم ان سهيتم ولا عملتوا حاجه برضه حسب لكم. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور. ويعلم الله اننا قد تجاوزنا هذه الايه في الحلقه السابقه، ولكننا راينا اننا نقراها في الصلاه، علمنا ان ربما لم نوفيها حقها. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور. وقلنا العلماء هنا جاءت بعد اجناس الوجود غير احكام الله في الحلال والحرام، يعني ما جاش لحكم صلاة ولا حكم اي حاجة. ليه؟ لانه يقول فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانها، ادي اللبن، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وضرابيب سود، ادي الجمال، ومن الناس ادي الانسان، والدواب ادي الحيوان. يبقى اجناس الوجود كلها ولم يأتي فيها حكم للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا للحج، ثم أردفها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم العلماء بكونيات الوجود، لأن كونيات الوجود هي الدليل على واجب الوجود. الكونيات هي المسخر، لأنه ومن آياته الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته، فكأن آيات الكونية هي المدخل الى الايمان بواجب الوجود. فاذا كان يخشى الله من عباده العلماء لانهم علموا سر الادله التي تثبت واجب الوجود. بعد كده بقى نبقى ناخذ منه الاحكام، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. وقلنا بقى انه يجب على علماء الدنيا المنقسمين قسمين بحكم اهل ذكر هنا واهل ذكر هناك، ان علماء الاحكام للحل والحرمه لا يضعون انوفهم في علماء الايه الكونيات، يسمون لان دول ناس تجربه، ودول تجربه معمليه، وينظرون لنا اسرار الله في الايه الكون. كما انه يجب عليهم، يجب على علماء الكونيات الا يدخلوا انوفهم في الحلال والحرام، ويبقوا اهل ذكر هنا واهل ايه ذكر. وما تاخرت الحضارات العصريه الا لان علماء الدين اللي هم الحلال والحرام دخلوا في الكونيات، فكفروا اللي يبحث في الارض، وكفروا اللي يقول الارض كوره، وكفروا كذا وكذا، فخلوا الناس يعلموا ان الدين ده مجاز للحقيقه الواقعيه. مع ان علماء الاكوان الذين يبحثون في اسرار الله هم الذين يربون في نفوسنا ادله الايمان الواجب الوجود الذي تصدر عنه الاحكام بالحل والحرمه. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور، عزيز لا يغلب، وغفور. الواحد دخل في تجربة وغلط ما يجرب اي حاجة، تيجي التجربة الثانية صحيحة، واحد ثاني ايه يجي صحيحة. يبقى اذا انما يخشى الله من عباده العلماء، دي مسألة القلوب. والخشة هي خوف ممزوج بالرجاء. في واحد تخافه كعدو انه مالكش رجاء فيه، يبقى ده خوف فيه. انما خوف برجاء وحب واشفاق، يبقى دي خشيه الايه، خشيه الايه العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك عمل القلوب. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، ده علماء الذكر بقى، علماء مين؟ الذكر، ودي عبادة اللسان، وأقاموا الصلاة عبادة الجوارح، دخلنا في علماء إيه بقى؟ علماء الدين. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ده حالهم مع المال. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني ما بينفقش من اللي هو جايبه، ده هو بينفق مما جعله الله مستخلفا فيه. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني كأن الله يريد منا أن لا نقصر الإنفاق على جهر أو سر، يعني إنفق في كل حال، بس قال إن السر الصدقة والجهر الزكي. ليه؟ لأن الزكاة عبادة والظهور من العبادة مطلوب ليسر، وأيضا لتكون أسوة لمين؟ أسوة للغير. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني ما في حد بيجيب حاجة من عنده، إنما هي إيه؟ والأسباب في الكون ستر ليد الله في العطاء، ستر ليد الله في الايه؟ في العطاء. قالك ودي تعتبر اقام الصلاة، صحيح انا بصلي كل يوم 5 فروض، انما لما الواحد يعمل ويبقى عنده مال يمكن يبقى نفسه يعني تشح شوية، فدي ان العلماء اتفقوا عليها اول مرة يوم ينفقون دي. قالك ليه؟ قالك لانك تنفقوا على مال، على محتاج، مش محتاج ليه؟ مش قادر يعمل. طب ومش قادر يعمل ليه؟ مسلوب القدرة. هو الذي سلبه القدرة؟ الله. يبقى انت مكلف بقى اللي مسلوب القدرة دي في ايه تعمل فيه ايه؟ انت تعينه. ليه؟ قال لك علشان اذا ما له خير من حركتك يقوم ما يحكيش عليك. كل ما تزيد يقول ما هو بيعود علي، ما هو بيعود علي. احنا في الريف مثلا كان لما واحد يموت من موسى ولا عجل ولا حاجة الناس تصور تزعل. وسألنا هذا السؤال الناس بتعيط لأن عجل مات ما يموت. فقال الحكيم اللي قال لك لا، لأن العجل ده كان بيروي لليتيم دي وكان بيحرم للأرملة دي، فبينالهم ايه؟ ينالهم خير. ويزعلوا ولا ما يزعلوش؟ يبقى اذا انت يستجد حقد المعجم على الواجب، لأنه قلت بينالني بينالني منه. ثم شيء آخر أسمى من هذا، وهو أنه لا يقلب خواطره على خالقه وعدم رزقه، ما يقلبش نفسه على ربنا يقول بقى يعني سيدنا احنا كده يعني سمعنا احنا، ما يقلبوش ليه؟ يقول لا، ده انت لو تأكدت كده من المسألة تجد ان انت بتتصدق عليه ده أحض حالا منك، لأنه لم يتعب في استنباط مال ايه يكون فيه ايه، ولم يكد ويتعب ومش عارف ايه، قال ويقعد كده مبسوط الغني يخبط على بابه علشان يديله حقه. قال لا، يخبط على الباب كده يديله حقه. قال لك هيروح له حد. اذا فالفقير شرط في ايمان الغني، وليس الغني شرطا في ايمان الفقير. الله، ايش الحكايه؟ يبقى اذا دول ما يزعلوش بقى، خواطرهم ما تتخذش على ربنا. وبعد ذلك وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، لما يجي يقول لك ومن تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، لأنه بيبعد نفسه عن الإيه؟ عن الرياء. قال لك إلا الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة دي أنت بحقه، أنت بتأدي لواحد حقه. هو أنت لما يكون لك دين على واحد وتروح تديه تمن عليه بحقه، ولذلك يكون الحق وفي أموالهم حق، بس مرة يقول حق معلوم ومرة يقول حق غير ايه؟ شاكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات العين وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسن يعني اللي دخل قوي في الإحسان بتاع الناس، مش مؤمنين بس، ومحسنين أيضا. والمحسن هو الذي يكلف نفسه فوق ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طب وهل فيه تكليف انني قلنا الليل ولا صلي العشاء ونام؟ اذا دخلوا نفسهم في ايه؟ في الود مع كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. حد كلفني ان انا اقعد في السحر والسهر لا يقوى صلي العشاء ونام ومن الفجر صلي خلاص. وفي اموالهم لا حق بس وفي اموالهم حق ولم يقل معلوم لانهم دخلوا في مقام الاحسان. ما دام دخلوا في مقام الاحسان 2.5% لا قبل الاحسان يبقى مش حق معلوم. ده حق معلوم ده بيتكلم في المؤمنين في سوره سأله في اموالهم حق معلوم لسائلهم ايه. حتى ان بعض فقهاء الاندلس رضي الله عنهم قال انا لو مكنت بولايه امر على المؤمنين ورأيت واحدا منع حق الفقير بمقدار النصاب آتيه بأقطع يده لأنه حقه والشرق أستفد حق الغير أشوف الكتاب زي شكله إيه. يرجون تجارة لن تبور. طب التجارة هي إيه؟ التجارة هي الواسطة بين منتج ومستهلك. منتج تشتري منه مستهلك بتبيعه هي دي التجارة. طب ايه اللي خلى الناس تروح تتاجر؟ لما انك عايزين يكسب. اذا الاصل في التجاره طلب الايه؟ طلب المكسب. طيب المكسب ده ايه اللي يمنعه؟ يا يهلك الاصل يا ما يجيبش ربح. التجاره دي بقى دي لا الاصل يهلك ولا الربح يمنع. ليه؟ لانه مش بيتعامل مع اللي بيديله بيتعامل مع الله. وما دام بيتعامل مع الله لا يمكن ربنا لا يبخس حقه ولا اي حاجه هيديله ايه. بس ايه اذا كانت النيه خالصه في انها لله تكون لله مش ليقال. ولذلك الرسول بيقول اياكم وهذه. لان لما تعمل حاجه كده عشان الناس تقول لك دوت شمرون وبيعمل وبيعمل يقول له فعلت. يعني لما يروح لربنا يجي في الاخر ما يلاقيش له اجر على ذلك. مش انك فعلت ليقال وقد ايه خدت حقك انت معلش عن حقك. ولذلك هناك اعمالهم كسراب بتاع يحسبه الايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فتيل. ولكنه فوجئ بوجود الله عنده. اكان في ذلك يوم ان فعل ما كانش ما تاخدش اجرك مني لانك خدت اجرك من اللي انت اشتغلته. يبقى اذا النيه ما انخلص. طب والاخلاص ده؟ قال لك الاخلاص ده سر بقى. لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيكتبه. الإخلاص سر من أسراري. أودعه قلب من أحببت من عبادي. لا يطلع علي ملك فيكتب ولا شيطان في إيه؟ فيكتب. وعلى قدر هذا يكون ما أحب أن يعامل ربنا هذه المعاملة. والله واجد ماجد. يقوم التجارة بتاعته تبور. لا يمكن لا تبور لا دي ولا دي. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. أكن فيها لما تصدق أنت ليك أجر. مستمر السبقة ده أجرك لأن أنت بس اشتغلت وعملت ده أجر. طب يوفيهم أجورهم يعني إيه؟ الأجر اللي يحدده؟ قال لك ليوفيهم أجورهم التي يقررونها لنفسهم. أنا من يبيع لي بعشرة هيديك. بس أنت عملت بعشرة وهو يجي لك بقى من إيه؟ يجي لك من إيه من عنده؟ وبعدين يجيبهم من إيه؟ من فضل. إنه غفور شكور. طب غفور ليه بقى؟ قال لك يعني ان الناس شكت شويه كده بحاجه برضه ربنا هيفقدها. قال لك ودي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي كان سيدك وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله من عمل اردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك. الشيطان يهب هبه كده. قال لك لا يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غفور وشكور. بقى الله يشكر العبد ده شكور. دي مبالغه في الايه؟ ويقول لك والله مش شاكر عليك. يعني يقول لك كتر خيرك انت والله امين على النعمه انت مش عارف ايه. طب وبعدين هو شكور. وبعدين اما انت تقلها له وتشكر ثاني يقوم يزيدك الايه؟ والذي اوحينا اليك من الكتاب. اوحينا اليك من الكتاب اللي هو القران يعني يبقى لون بيانيه. ولا اوحينا اليك قرانا خرج من اللوح المحفوظ. أوحينا إليك من الإيه؟ من الكتاب يعني من اللوح الإيه؟ المحفوظ. أو أوحينا إليك من الكتاب يعني إيه؟ من بيان الإيه؟ هو نفس الإيه؟ هو نفس الكتاب. هو الحق. الذي أوحينا إليك من الكتاب احنا نعرف ان درسنا فيه مبتدئ وفيه ايه خبر. المبتدئ دايما يبقى معرفة لانك ستحكم عليه ولا يمكن ان تحكم على مجهول. هتقول زيد مجتهد يبقى زيد معروف لك ولا لا؟ وحكمت عليه بايه؟ بيقول له مجتهد. يبقى اللي كان مجهول الخبر ولا المبتدئ؟ الخبر. ولذلك يبقى نكره دائما. طب اذا قلت زيد هو المجتهد، زيد هو المجتهد، كانه بلغ من الاجتهاد مبلغا بحيث اذا اطلق الاجتهاد انصرف اليه. لما قلت فلان ده هو الرجل، فلان الرجل فلان الله يبارك، فلان ده هو الرجل على اصل. نعم. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق. وقلنا الحق الشيء الثابت الذي لا ايه؟ لا يتغير ولا يتضارب. مصدقا لما بين يديه. ما جاش مخالف للكتب السابقه، لان الكتب التقوى كلها جايه من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وكلمه بين يديه مصدقا لما بين يديه يخاطب الانسان. والانسان وجهه حيث متجه. يبقى بين يديه يعني قدامه، يعني اللي سبقه. فلأمس كده يبقى بين يديه يعني ايه؟ اللي قدامه. مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. خبير يعني يعرف خبايا الأشياء. وبصير يشوفه، قد يعلم ما وضعها إنما لا يراها. يبقى خبير وإيه؟ الحكير فيه. فيسرع في كل زمان ما يناسب أهل هذا الزمان. وما دام جاب كتب متعدده بقى ناس كذا وده ناس كذا وناس كذا. ولذلك القران لما كان اخر في اخر حاجه المهيمن على بقيه الايه؟ ايوه بقيه الكتب. ثم اورثنا الكتاب. هو نزل على محمد عليه الصلاه والسلام. وبعدين اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الله كان كل مؤمن وارث شيئا من كتاب محمد. يبقى لما يعلم حكم لازم يبلغه. ولذلك هيقول لي تكونوا ايه؟ شهداء على الناس. ويكون الرسول، يبقى الرسول يشهد انه بلغنا. وكل مؤمن برسالة محمد لازم عليه يبلغ. يبلغ في محيطه. الودن اللي تجيله يقول لها حكم لله. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ورث الكتاب. شوف بقى محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه الكتاب واحنا بايه؟ بنورث الكتاب. يبقى اذا احنا امتداد بمين؟ لرسالة محمد. ولذلك أمن الله أمة محمد على أن تحمل منهج الله إلى أن تقوم الساعة. ما أمنش غيرنا أبدا. إنما إحنا كان في القديم أنا ضمنت لكم حاجة. وديتكم حاجة. أنا ضمنت لكم أنني أحفظ الكتاب. وحبيب أعدائكم في الدين هم اللي يسجلوه، هم اللي يعملوا كذا ويعملوا أدوات حفظ كلها. أعدائه. بس أنت عليكم إذا اللي يجي له ودن يفرحه كده نقول له ايه؟ على الكتاب. بقى انا كنت زمان استحفظ اهل الكتب ان يحفظوها. استحفظت فلان يعني طلبت منه ان ايه؟ ان يحفظ. انا ما عملتش كده في القران. والربانيون والاحبار بما استطلوا يعني طلبت منهم ان الكتاب ده يحفظوه. لكنهم قصروا. عملوا نسيوا بعض الايات. مش كده؟ ومش نسي بعض الآيات بس، وحرفوا البعض وكتموا البعض. يبقى النسيان ملهوش جدا نسي، فنسوا حظا مما ذكروا به. وبعدين ذكر المرتبة الثانية يكتبون، يبقى عارفوا ما يقولوش. وبعدين يما موجود يحرفوا. ويا ريت اقتصر على كده، يجيب كلمات من عند نفسه كده ويكتبه يقول هو من عند الله. يبقى إذا ما أدوش استحفظ. فلما علم الله أمة محمد بأن السابقين استحفظوا فلم يحفظوه، قال أنا اللي هحفظ الكتاب لأن أنتم مش مؤمنين، عشان يبقى حج عليكم إلى أن تقوم الساعة. لأن ما كنتش هبعث نبي ثاني، وما دام ما بعثش نبي ثاني الذي مد صيانة لهذا الإيه؟ هذا صيانة لهذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كيف يقول اصطفينا ثم يقول فمنهم ظالم لنفسه؟ أنك مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى بقى من المصطفين. اصطفى الله على الكفار. في كفار ولا أمن؟ يبقى ده مصطفى ولا مش مصطفى؟ بس هيظلم نفسه معلش. قال لك لا، ما دام الله يأتي بشيء ويجرمه ثم يضع له عقوبة فهو إذن بأن يقع ضرب من السنة وعمل عقاب ولا ما عقبش ثم قالت إذن بأن تقصر إذن بأنها تحصل يذنب. ولذلك سئل رسول الله يذنب المؤمن عليه ويسرعيه يرتش يترش يكذب أبدا. ولذلك لا تجد للكذب حدا في أشياء يوم الكذب ولمش حد ليه؟ قال لك لأن المؤمن لا يكذب أبدا. ليه؟ قال لك لأن مدام هيعرض على الكذب ويقلب الحقائق ما يدريني أنه قال لا إله إلا الله كذبا يبقى كذب فيه. ولذلك ما عمل لهاش إيه؟ ما عملهاش كفارة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. طب الظالم نفسه بإيه؟ الظالم نفسه إن هو يبيع آجلة فيها البقاء والدوام ده آجلة الله الأمل يبقى ظلم نفسه اللي خلص. وده مين بقى؟ قال الجيل اللي غلبت سيئاته حسناته والمقتصد اللي تسامت سيئاته وحسناته. دي اللي بيقول فيهم ايه؟ خلصوا عملا صالحا واخر صالحا. حين يقول الله عسى الله ان يتوب عليه عسى دي انه حد يقول عليها انها للرجاء. والرجاء معناه ايه؟ اغلب التوتر يعني مش تمني. وفي تمني وفي رجاء. التمني ما يحصلش زي لما تقول ليت الشباب يعود يوما ما تحصلش بس انت غير على ان محبوب او كان نفسك تعود. يبقى التمني اظهار المحبوبيه فقط انما لا رجاء فيه. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود ما تحصلش. يبقى التمني ايه؟ مفيش ما يجيش انما الرجاء. طب حلو كلمه حصى موضوع للرجاء يعني يمكن ان يحصل. بس احنا قلنا يا جماعه في هذه المساله في عسى مراتب. المرتبه الاولى نقول ايه؟ عسى فلان ان يعصيك كذا يعني ارجو ايه ان فلان يعصيك ايه يا صالح حقك ولا ما حققش. طب اذا قلت انا عسى ان اعصيك انا يبقى ايه؟ يبقى ادخل ولا مش ادخل؟ ايه؟ طب اذا قلت انا عسى الله ان يعصيك كذا يبقى رجيت من الله. فاذا قال الله نفسه عسى ان يكون كذا يبقى رجاء محقق. رجاء ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ايه سابق بالخيرات دي؟ قال لك ده بقى اللي يعمل الحكم ويتم تمام ويعمل وفي ذلك فليتنافس ايه المتنافسون ويسبق التكليف. بس من جنس التكليف. التكليف عايز منه كده يعمل ايه؟ امال هو سيدنا ابراهيم قال وايه اللي ابتلى ايه؟ ابراهيم ربنا بالكلمات تمام الجو قال لك اتمهن بالقدرة العادية وبالحيلة العقلية. ازاي؟ قال له طب هو بيقول ارفع ابراهيم القواعد من البيت مش كده؟ طب هيرفع القواعد من البيت فلا يكفي انه يرفع البيت بقدر ما تقول يده ويبقى وفى ولا ما وفاش؟ يبقى وفى وادى ولا ما اداش؟ فاذا كان ادى امشي البيت يقلع عن كده شويه. طب هعمل ايه ازاي؟ قال نجيب حاجه كده ونقف عليه يمنع عليه قدر هذا الحجر. وابن صغير لسه يقوم يجيب الحجر ويحطه ليه سقاله يعني يقوم يرفعه. فكانه اراد ان يرفع البيت لا بقدرته ولكن بحيلته العقليه. يبقى اتمه ولا ما اتمهاش؟ ما ابراهيم ابتلي في شبابه بانه ايه؟ انحرق النار. سبحان الله سبحان الله. طب يجي له جبريل اللي هو الوسط بينه وبين ربنا يقول له الك حاجه يا ابراهيم؟ يقول اما اليك فلا. انت وصلت لي بربنا وخلاص. لا مش عارف. طب الاحراق حلو من الاحراق. طب ربنا القد ازاي؟ شوفوا قال كنا يا نار كوني برد من النار بقى لها قانون. ابطل الله قانون النار خلاص ابتلوا بردا وسلاما على ايه؟ حتى احتياط من رب الامر. لو قال برد بس يمكن كان يقول برد ايه؟ يموت اكثر من النار. قال ربنا يقول بردا وايه؟ بردا وسلاما احتياط في الاداء بردا وسلاما. طب ابراهيم ابتلي بهذا الابتلاء وهو لسه صغير التي والان الانسان هو صغير قبل ما يبقى الولد يبقى كل حظ ايه نفسه، لكن لما يبقى الولد انتقل كل شيء لانه والده، حتى الشيء الذي اخطا الوالد يصيبه يحب انه ايه ان ولده يجيبه. ولذلك محدش يحب ان يولد ويتفوق عليه الا الاب يحب ان يتفوق عليه ولده، يعني اللي فاتف هو ما يقول يا رب حققه فيه. اذا عصبيته لحب الولد اكثر من عصبيته لنفسه الان، هو نجح في نفسه. فقال الولد اسماعيل وقال له اذبحه. قال لا شوف التكليف بقى. طب اولا هي رؤية، والرؤية دي ممكن فيها التأويل مش كده، مش هو حقيقة، لكن ابراهيم خدع على انها. طيب ابتلاء الاول ايه؟ انه كان يقول الموت الوالد انت ما شفتوش لو انت كيف برضوك، ادي ابتلاء. ارقى منه شوية في الابتلاء، يقول له ايه واحد هيموته فقاله غريب انت بايدك تموته، كم ابتلاء دي موت فغيره يقتله فهو يقتله بجرده. طب بالله لما يجي يقتل ابنه يمسك السكينه راسه تلاقيه السكينه ويذبحه، الواد يقول على ابوه ايه؟ يطلع ابوه لوحده كده ولا ايه؟ اراد الاب من عطفه ان يشاركه الولد في الرضا بقضاء ربه ليأخذ ثواب وياه. قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه بقى تحب تبقى وياه في الابتلاء؟ قال يا ابتي مش افعل، افعل ما تؤمر، مش تفعل اللي انت عايزه، لا افعل ما تؤمر فتجدوني ان شاء الله من الصابرين. والاثنين اشتركوا في قبول. شوف بقى ابتلاء ان يموت ادي واحده غيره يقتل في الفني، انت اللي تقتله الولد يشارك في العمليه. ولذلك مضمونه جاب الولد اللي خطفها من الاخر وقال فلما اسلم لاثنين وقال له للجميل وهيذبحه كده قال له ارفع ايدك خلاص انت سلمت عن ابنين ادي واحده قبل بكها. ومش كده بس هنجيب له اخ ثاني وبشرناه باسحاق، ومش دي بس ومن وراء اسحاق يعقوب، وهنعملهم لك تنبيه اربع ابتلاءات باربع عطاءات. اربع ابتلاءات باربع ايه؟ باربع عطاءات. ذلك هو الفضل الكبير. الله. طب تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى بيودينا الرسل عشان يعشقنا في الدين. قال لك طب اللي هو بيعمل سيئات ويعمل حسنات واللي سيئاته غلبت، قال له يا سيدي مرجع لامر الله ان شاء عذبه، انما حيقول الى الجنه، حيقول الى الجنه. وان كان حيتوب التوبه النصوحه بقى الحلوه، مش كده بس مش انا حمل السيئات ده انا حقلبها حسنات، لا يقلب السيئات حسنات. واولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات. حتى ان بعض الناس الزراط يقول يا ريتني كنت عملت كبائر كتاتنا. ذلك هو الفضل الكبير. طب الفضل في ايه بقى؟ أم قال لك الزاني لنفسه دخل عنك والمقتصد دخل عنك والسابق اديته على قده، يبقى ده فضل من الله ولا ده ولا عاد؟ ولذلك اللي بيدعي الناس اللي بتدعي كويسين كان الاكابر يقول اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، لان العدل يضيعني، وعاملنا بالاحسان لا بالميزان، وعاملنا بالجبر لا بالحساب. طب الفضل الكبير بقى يعمل ايه؟ جاب الجزاء بقى